فجاء هذا الحديث الذي يدل على وهو حديث حسن يدل على فضل الأضحية. قال شيخ الإسلام: وهي أفضل من الصدقة. بل قال عليه رحمة الله: الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة عن أضحية عن الميت أفضل من الصدقة عنه. ليه؟ لأنها عبادة، هي بذاتها عبادة، وإهراق الدم هذا عبادة، هذا عبادة لله يحبها الله عز وجل. والمقصود أن هذا الحديث وغيره مما يندرج في الآيات المتقدم ذكرها، ولعلنا نذكر إن شاء الله شروط الأضحية بعد قليل. نعم. قال: باب ما جاء في الأضحية بكبشين. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. مش الحديث اللي بعده مش باب منه قال: باب. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال: أمرني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبدا. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث شريك. وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. قال محمد قال علي بن المديني. وقد رواه غير شريك. قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه. قال مسلم: اسمه الحسن. يعني هذا الحديث يقودنا إلى الكلام على مسألة هي من أعظم المسائل في هذا الباب، وهي: ما حكم الأضحية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأضحية سنة وليست بواجبة. واحتجوا بحديث لعله يأتي معنا: من أراد منكم أن يضحي فجعل الأمر عائد على إرادة الإنسان، إن شاء ضحى وإن شاء لم يضحي. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة، قال شيخ الإسلام وهو ظاهر مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الأضحية واجبة. قالوا: ودليل وجوبها قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حيث قارن النسك الذبح بالصلاة. قالوا: وقد أمر الله عز وجل بها في قوله: فصل لربك وانحر. وأخبر سبحانه وتعالى أنه جعل لكل أمة جعل كل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى أيضا انتبه لهذه الفائدة، قال لن ينال الله لحومه ولا دم ولكن ينال ويش التقوى، ولكن ينال ويش التقوى. قالوا وأيضا هي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباعه، أمرنا باتباعه، فكيف يجوز أن المسلمين يتركون هذا يعني تركا عاما، تركا عاما؟ أو بل قال الشيخ الإسلام، شيخ الإسلام، ترك المسلمين كلهم هذا يعني ترك الأضحية أعظم من ترك الحج، يقول أعظم. إيش ليه؟ قال عليه رحمة الله لأن الأضحية نسك عام للمسلمين في جميع الأمصار، الحج في مكة، الهدي الهدي وفي مكة، أما الأضحية فهي نسك عام في جميع الأمصار، في جميع الأمصار. قال وأما حديث من أراد أن يضحي فهذا لا يدل على عدم وجوبها، بل يدل على أن الناس منهم من يقدر على الأضحية ومنهم من لا يقدر، فمن قادر على الأضحية وجب عليه أن يضحي، ومن لم يقدر فإنه لا يجب عليه، من لم يقدر فإنه لا يجب عليه. ما هو والذي ذكره شيخ الإسلام هو الراجح، الذي اختاره شيخ الإسلام من أن الأضحية واجبة هو الراجح لمن كان قادرا عليها، لأنها عبادة مستقلة، عبادة مستقلة مثلها مثل الصلاة، مثلها مثل الحج يجب على الإنسان في العمر، مثلها مثل الصيام، يتقرب العبد بها إلى الله. قال وقد أمر الله بذلك في قوله فصلي ربك إيش وانحر، وقال إن صلاتي ونسكي، فقرنها مع الصلاة، قرنها إيش؟ قرنها مع الصلاة. وأما وأجبنا على حديث من أراد إيش أن يضحي، أما حديث الباب أن النبي ضحى بكبشين هذا بالصحيح، هذا الحديث صحيح بالصحيح، وهو يدل على أن على أحد شروط إيش؟ أحد شروط الأضحية، ما هو؟ أن تكون من بهيمة الأنعام، تكون إيش؟ من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قال سبحانه وتعالى ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من، وهذا أيضا من أدلة وجوبها أمر، قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. واشترط أهل العلم، وهو كما سيأتي في الأحاديث دلت عليه الأحاديث الآتية، أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الظأن أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، رواه مسلم في الصحيح. المسنة ما هي؟ المسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك، جذعة ما دون ذلك، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع اللي هو من الظأن ما تم له 1/2 سنة. وعليه فإن الأضحية لا تصح بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز. وقوله في الحديث ضحى بكبشين أملحين، يعني لونهما فاتح، وهو أقرب إلى البياض، أقرب إيش؟ إلى البياض. في بعض الروايات قال ينظر في سواد ويطأ في سواد، يعني فيه شيء من التكحيل. قال ينظر في سواد ويطأ في سواد. النبي أضجعه، يضجع الأضحية على الجهة اليسرى حتى يتمكن إيش من ذبحها باليد اليمنى، يذبحها باليد اليمنى. ويسمي ويكبر، يسمي بسم الله الله أكبر، ويقول ما جاء في الحديث الآخر اللهم منك وإليك، قال اللهم منك وإليك عني وعن أهل بيتي، وفي الثاني الكبش الآخر منك وإليك عمن لم يضحي من أمتي، عمن لم يضحي من أمتي. النبي ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام، واحد له ولأهل بيته وواحد لمن لم يضحي من أمته، لمن لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. مش الحديث الآخر ذكره بعده؟ حديث علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي والآخر عن نفسه. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، أنه أن عليا كان يضحي بكبشين عن النبي، لكن هذا لا يعني ضعفه، عدم يعني جواز التضحية عن الميت. أما إذا وصى الميت فلا بد من تنفيذ الوصية، هذا لا بد منه، ولكن لو أراد أن يبر أباه أو يبر أمه فيضحي عنهما فإن هذا عمل صالح. وتقدم قول شيخ الإسلام إن الضحي عن الميت خير من الصدقة عنه، لاحظ أضحي عن الميت يقول خير من الصدقة عن لما لها من عظيم الفضل والثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. وتأتي بقية إيش؟ بقية الشروط. نعم. أما قول مبارك فلا يكون منها شيء، هذا غير صحيح. قول مبارك إن ضحى، قول مبارك إن الصدقة، هذا غير صحيح. الصدقة طول العام، الأضحية في هذا الوقت من السنة، أضحية الأدلة فيها من القرآن كثيرة جدا ومن السنة، ولها وقت معين وهو يوم العيد، يوم النحر، ويومين وقيل ثلاث أيام بعده. الصدقة طول العام، الصدقة إيش؟ طيلة العام. فكل شيء في زمانه ووقته أفضل من غيره، أفضل من غيره. نعم. قال باب ما يستحب من الأضاحي. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث حفص بن غياث. نعم، هذا رواه مسلم، وفيه الإشارة والله أعلم إلى فضيلة الأضحية من الظأن. أولا لأن النبي على المعز، أضحية من الظأن على المعز، أولا لأن النبي ضحى بكبش، ثانيا لأن النبي جوز أن تكون الأضحية من الظأن جذعة، يعني لها ستة أشهر، ولم يجوز ذلك في الغنم، دل على أن الأضحية لم يجوز ذلك في المعز، دل على أن الأضحية بالغنم أعني بالكبش وفصيلته أفضل من الأضحية بالماعز، أفضل من الأضحية إيش بالماعز. نعم. قال: باب ما لا يجوز من الأضاحي. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازم رضي الله عنه رفعه أنه قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي. قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وهو كذلك، هو حديث إيش؟ حديث صحيح، وعليه العمل عند عامة أهل العلم. فمن شروط الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. وقوله العوراء البين وهكذا، عورها ويعني وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. أما قوله المرض البين هو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحو ذلك. وقوله العرج البين وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. أما الهزال المزيل للمخ لقوله العجفاء التي لا تنقي، فيعني المقصود به يعني ذهاب المخ، ذهاب المخ من سوقها. وقد أشار القرآن إلى ذلك، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي لا عيب إيش؟ لا عيب فيها. هذا الحديث الذي ذكره الترمذي رواه مالك أيضا في الموطأ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فإذا هذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها وأشد، فلا تجزئ مثلا الأضحية بالعمية التي لا تبصر، والمتولدة إذا تعسرت ولادتها، والمصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، والزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، المقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، هذه كلها إيش؟ كلها إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزي. واشترط أهل العلم أيضا تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها، من قبل الشرع أو من قبل المالك أو من قبل المالك. وعليه فلا تصح الأضحية بيش بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وهكذا من الشروط أن لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون، لا تصح التضحية بالمرهون. وهكذا من الشروط أن تكون في وقتها. ما هو وقتها؟ من يوم النحر، وهو أفضل أوقاتها على الإطلاق، أفضل أوقات أطلاق يوم النحر، ثم يومان بعده وقيل ثلاثة إيش أيام. نعم. قال: باب ما يكره من الأضاحي. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وزاد قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة. هذا حديث حسن صحيح. وشريح بن النعمان الصائدي كوفي، وشريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي يكنى أبا أمية، وشريح بن هانئ كوفي وهانئ له صحبة، وكلهم من أصحاب علي رضي الله عنه في عصر واحد. نعم، هذا كما تفضل ذكر عليه رحمة الله. هذه في الأشياء التي تكره في الأضحية، الأشياء التي ما ورد في هذا الحديث هو في الأشياء التي تكره في الأضحية، لا أنها لا تجزي، لا أنها إيش لا تجزي. فإذا وجدت هذه الأشياء فإن الأضحية تكره، وأما الإجزاء فإنها تجزي. وهكذا لو انكسر بعض قرنها فإنه لا بأس بها إن شاء الله، إذا كانت تامة البدن واللحم فلا بأس بها. وتركها والتضحية بالكاملة أفضل، لأن النبي لما سئل عن أفضل الضحايا قال: أنفسها وأغلاها. قال: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش رضي الله عنه أنه قال: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة، أو قال: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبه الناس. وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة حديث غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفة. وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. نعم، تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم الصحيح: لا تذبحوا إلا مسنا، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت قال وكيع الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود كلاهما قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وهذا الحديث في الصحيح. قال باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة وفي الباب عن أبي الأشد السلامي عن أبيه عن جده وأبي أيوب رضي الله عنهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الفضل بن موسى. حديث ابن عباس نعم من جهة السناء حديث حسن لكن قال شيخ الإسلام هو شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السبعة يشتركون في البعير ويشتركون في البقرة إذا تمت السن المعتبر. قال وأما حديث ابن عباس فهو وهم فإن المراد بذلك في قسمة الغنائم قسمة الغنائم جعل عشرا من الغنم عن واحدة من البدن مقابل واحدة من البدن ليس هذا في الأضاحي ليس هذا في الأضاحي ولا في الهدي والثابت في الصحيحين وغيرهما في الهدي وفي الأضاحي أن السبعة يشتركون لا العشرة السبعة يشتركون في واحدة من البدن أو واحدة من البقر. وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.